إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: كيف يتم تسديد القرض إذا اختلفت قيمة العملة بالنقص والزيادة الكثيرة؟ من المعلوم أن الاقتصاد الرأسمالي فيه تضخم، وأن القيمة تختلف لأسباب عديدة، وأن الزمن مع مضي الزمن تنقص القوة الشرائية. ولما كانت الأسباب غير منضبطة والتذبذب غير واحد، رأى الفقهاء أن كل حالة تدرس على حدة، ومن الخطأ أن نجيب جوابا واحدا في جميع الصور. وردوا الأمر إلى موضوع التحكيم من أهل الخبرة وأهل الديانة، وهذا قرار مجمع الفقه في مكة المكرمة. يعني ممكن واحد يتعرف على رجل له على جد جده أو جد أبيه مبلغ من المال، والمبلغ 100 دينار، فالآن أعطيه 100 دينار بعد حوالي مثلا 100 سنة، وهل إذا أعطاه 100 دينار تجزئ؟ هذه حقوق شخصية، فإن رضاه وتعاملا فيما بينهما بالفضل، والأصل في المعاملة بالأموال بالمشاحة، والأصل في المعاملة في الزواج بالمسامحة. فإن رضاه وقعت الموافقة فالحمد لله، وإن لم يرضيا بالفضل وإنما طلبا العدل، أن تكون المعاملة بالعدل لا بالفضل، فلم يبقى أمامهما إلا التحكيم ممن يعرفون ملابسات هذه المعاملة على أن يكونا من أهل الديانة. فهذا فيه حق وعدل، والله تعالى أعلم. ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ في صحيح البخاري بل وصحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ما المعنى؟ يعني إذا كان الواحد منا مسبوقا أو بعيدا ولم يلحظ بنظره انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون في الصفوف المتأخرة، فإذا سمعنا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر عرفنا أن الصلاة قد انقضت. واختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال يسن رفع الصوت للإمام بعد أن يفرغ من الصلاة، وبعض الإخوة ما زالوا لما يسلم الإمام يقول الله أكبر، صوت عالي هكذا الله أكبر. في رواية عند مسلم: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، ليس بالتكبير إنما بالذكر. والذي ذهب إليه الإمام الشافعي والشاطبي، وكان يقول بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، أن الإمام يجهر تعليما مع مراعاة الآتي. ابن عباس صغير وأدرك أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير لم يكن هذا في العهد الأول من حياته، وإنما كان هذا في العهد الآخر من حياته. يعني مثلا جاء وفد من أطراف المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الذكر تعليما بالتطبيق العملي، يقول سبحان الله ويقول الحمد لله ويقول الله أكبر. فإذا رأى الإمام والله مجموعة من الشاردين التائهين البعيدين تاب الله عليهم فجاءوا المنزل فعلمهم تطبيق العملي لا حرج، وهذا التطبيق العملي وسيلة من وسائل التربية. يعني لو تبقينا نقول سجود بدون تكبير ما نفهم، صلينا مرة نتذكر نفهم، مهما تكلمت لكم عن صور صلاة الخوف إدراكها صعب على مستوى الأحاديث التي ذكرها مسلم، فلما مثلناها طبقناها تطبيق عملي كان الأمر سهلا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يسأله على الأوقات فقال صلي معنا اليوم وصلي معنا غدا، فصلى معه اليوم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى الصلوات الخمس في أول الوقت، أول ما يدخل الوقت يصلي جماعة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت، صلى الخمس صلوات في آخر الوقت جماعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت. الأصل في الذكر أن يكون بالسر لا بالجهر، ويجوز الجهر به من أجل التعليم. متى الإنسان يجهر بالذكر أو الدعاء؟ إن أراد يعلم. يعني مثلا أنت أطعمك أخوك فرأيت الناس يأكلون، وهذا بيقول مخلوف بالحلال وهذا بيقول بالأفراح، كل واحد يقول شيء، فأنت حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رفعت صوتك من أجل أن تعلمهم لا حرج. وإلى الأصل لو كان الناس في عافية أن يكون دعاؤك لأخيك بالسر لا بالجهر، الأصل أن يكون دعاؤك لأخيك دعاؤك لمن أحسن إليك في طعام أو غيره بالسر، لكن إذا احتجت أن تذكر الغافل أو أن تعلم الجاهل، تذكر الغافل الناس أبدا ما تدعو، أو تعلم الجاهل لأن الناس يدعون بطرق أو بألفاظ أو بصيغ ليست نبوية ليست على السنة، فحينئذ تجهر. وهكذا ذكر رفع الذكر في الصلاة إنما كان سببه التعليم. هل تعد كثرة الأسئلة من طالب العلم صفة ذميمة؟ والله الشيخ إذا رأى أكثر سؤال من باب التعنت فهذا صفة ذميمة. الصفة الذميمة أن تسأل السؤال غير العملي، أن تسأل سؤالا غير عملي. كانوا يكرهون الخوض في مسائل ما وقعت، وكانوا يكرهون الخوض في مسائل لتحمير الوجوه وتصفيرها وإحراج السائل، ومسائل ليس لها ثمرة لا ينبني عليها عمل، مسائل أشبه ما تكون بالخيال أو أشبه ما تكون بالفلسفة. واحد جاء للشعبي قال له ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ فقال وكان فيه دعابة رحمه الله، قال ذاك عرس لم أشهد، ذاك عرس ما شو ضيرك اسمارت إبليس. فالسؤال الذي تحتاج إليه سل عنه. الصحابة ما كانوا يكثرون من السؤال من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعلم الصبي الصلاة عند إتمامه السادسة ودخوله في السابعة أم عند إتمامه السابعة ودخوله في الثامنة؟ ابن عمر يقول كنا نعلمهم الصلاة إذا كان الواحد يعرف يمينه من شماله عند الإدراك عند التمييز، والمدرك يتذبذب إدراكه بين هذا وهذا، الصغار عموم الصغار يتذبذب إدراكه بين هذا وهذا. طب لو كان قد أدرك قبل ذلك تعلمه. محمود بن لبيد يقول في صحيح البخاري يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه ومج ما في فمه في وجهه تبركا ومداعبة، يعني تلاعب الصبي بالطريقة واكتسبت الأجر، احتسب أن هذه سنة لك فيها أجر. أخذ الماء في بفمه وضعها في فم في وجه محمود بن لبيد. محمود بن لبيد صحابي صغير. فعلماء المصطلح يقولون الإدراك إدراك الأذكياء أقله 5 سنوات، ممكن قبل نادر أندر من نادر. ياس بن معاوية القاضي يقول سمعت جلبة وصوتا شديدا لما نزلت من رحم أمي، يعني هو مدرك وهذا أندر من النادر، هذا أندر من النادر. فأنت متى رأيت إنك في نباهة وفي فهم وفي تمييز الآن تبدأ ترعاه بعين الملاحظة لما أول يوم دخل في السابع، أول يوم دخل في السابع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. متى تبلغ 60؟ لما يصير عمرك 51 تدخل في عقد 60، ولما يصير عمرك 60 تدخل في عقد 70، ولما يصير عمرك 70 تدخل في عقد 80، تدخل في عقد 80 وهكذا. ولذا الصبي إذا دخل في السابعة أتم السادسة دخل في السابعة فحينئذ نأمره، إذا وجدناه مميزا قبل ذلك أيضا نأمره نعلمه إذا وجدناه مميزا. أحد البشر غالب البشر يعني يتذبذب الإدراك البليد لما يخلص السادسة يدخل في السابعة، اللي عنده نباهة لما يبدأ في السابعة، الذكي ما قبل ذلك لما يبلغ الخامسة، لما يبلغ الخامسة لما يبلغ الخامسة يدخل في السادسة، الذكي يدرك. فإذا أدرك أنت أمره بالصلاة، أنت أمره بالصلاة وهكذا. وذكاء الصغار في التاريخ يعني كثير، جاء المأمون بولد كان يحفظ القرآن وكان إذا جاء بكى، يعني عمره أقل من 5 سنين وحافظ لكتاب الله جل في علاه. ما هو حكم الدخان، حرام أم مكروه؟ كل مشروب إما حلال وإما حرام، لا أعرف مكروها، لا أعرف مشروبا أو مطعوما مكروها. كل مطعوم وكل مشروب إما حلال وإما حرام، لا يوجد مشروب أو مطعوم مكروه. ما تقول البصل؟ البصل حلال والكراهة في رائحته. فالدخان، الدخان إما أنه حلال وإما أنه حرام، وقد ذكرنا في هذا المجلس أكثر من مرة الحرمة، والله تعالى أعلم. ما هي نصيحتك لشاب يريد أن يتقدم لخطبة فتاة متبرجة، وهل إذا تحجبت تجوز له خطبتها مع العلم أنها خارج البلاد؟ لا تتزوج الوعود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين تربت يداك. فالمرأة المتبرجة ليست ذات دين، فلا أنصحك أن تتزوجها، ولو وقع الزواج حل فرجها، لأن الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية شريطة أن تكون محصنة. ولا تتزوج الوعود، فإن رأيت دينا أعجبك فتزوج، وإذا أراد طالب العلم أن يتزوج فلا يسأل عن الدين أولا، يسأل عن الجمال، انتبه، حتى تكون فقيها. طالب العلم إذا أراد الزواج ما يسأل عن الدين أول، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، يسأل عن إيش؟ عن جمال. لما؟ لو سألت عن الدين فأعجبك دينها، ثم سألت عن الجمال فلم يعجبك جمالها فرددتها لدينها أثمته. سألنا عن جمالها عجبنا، سألنا عن دينها عجبنا، سألنا عن دينها عجبنا، ثم سألنا عن جمالها ما عجبنا، رددناها ليش؟ رددناها وقد تحقق دينها فأثمنا. أنا أسأل عن جمالها، عجبني جمالها، أسأل عن دينها، عجبني دينها تزوجت. طيب أسأل عن جمالها، ما أعجبني جمالها، لم يعجبني جمالها، أردها ولا أثم. لكن أسأل عن دينها، يعجبني دينها وأردها، آثم آثم. ولذا أنت الآن بداية أن أريد جمال معين، حصلت الجمال المعين، الآن هو الدين الفاصل. الآن الجولة الثانية هي الفاصلة، الجولة الأولى جولة قبول ورد، الجولة الثانية هي الفاصلة، أقبل أم لا أقبل. فلا أنصحك أخي بارك الله فيك تزوج امرأة متبرجة، مفاتن لما تكون مفاتن زوجك لغيرك. وكثير من النساء جمالها في الشارع وجمالها للناس يفوق تزينها لزوجها، مرة عندها طاقة في التزين، فإذا صرفتها خارج بيتها قصرت في بيتها. فبعض التعيسات والمحرومات والآثمات وغير المباركات زينتها للناس، ولما عند زوجها ما تتزين له أبدا. أما المرأة العفيفة، المرأة العاقلة، المرأة الموفقة، المرأة التي يحبها الله، فهي كالدرة، وهذه الدرة لا يراها إلا زوجها. خارج بيتها الناس تنفر منها، لا تظهر جمالها ولا تظهر مفاتنها، وإنما مفاتنها لزوجها. ما الحكم في المرأة التي تريد أن تجعل شهادة الإجازة في تلاوة القرآن وامتحنها لجنة من الرجال؟ لا حرج، اجتماع مجموعة من الرجال الثقات مع المرأة ليس لا يعد خلوة، لا يعد خلوة. وهذا ثابت في صحيح مسلم، لما زار النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه امرأة قد خاب عنها زوجها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث مستنبطا بعض أحكامه، قال: ومنه يستفاد أن وجود أكثر من رجل من الثقات من أصحاب المروءات مع المرأة إن دعت حاجة فلا حرج في ذلك، والتعليم والإجازة حاجة بلا شك، وهي أمر متلقى من قديم. فكانت النساء تجلس في دروس الرجال وكانوا يتعلمون منهم القرآن وغير القرآن، فهذا أمر لا حرج. أما الخلوة فكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن. ما قولكم في الصلاة الوسطى؟ وهل الصلاة الوسطى صلاة العصر شاذة؟ الذي أراه راجحا أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ليست قراءة، وإنما هي تفسير من عائشة وابن مسعود وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف في الصلاة الوسطى جمع من أهل العلم، وفصل الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر الأقوال وأوصلها إلى 42، أظن أنه أوصلها إلى 42 قول في فتح الباري التي قيلت في الصلاة الوسطى، وأصرح الأقوال وأقواها أنها صلاة العصر. ولما ذكر الإمام ابن القيم الرد الحديث الصريح بالرأي المجرد ذكر عدة أمثلة وجعل من بينها الصلاة الوسطى، وذكر أن الدليل الصريح الصحيح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والله تعالى أعلم. هل يجب على المرأة أن تعمل في بيت زوجها؟ نعم، بعض الفقهاء لا يرى عملها ويرى أن تخدم، والراجح أن المرأة تخدم إن كانت مثيلاتها تخدم، يعني من تزوج ملكة أو أميرة وجرت العادة في أن هذا الصنف من الناس لا يخدم، فحينئذ ليس له أن يطلب منها أن تخدم في بيتها. وأما عموم النساء فالواجب عليهن خدمة أزواجهن، والواجب عليهن خدمة بيوتهن من الأولاد وما شابه. هل يجوز لصاحب العذر أن يمسح على الجوارب؟ نعم، صاحب العذر كسائر الناس، يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم، فإن كان صاحب العذر هو أقرأ الخلق أما هم وصاحب العذر يمسح على الجوربين ولا حرج في ذلك إن شاء الله. العاملون على الزكاة مصرف مصارف الزكاة كما جاء في سورة التوبة، فهل من يوكله الناس في توزيع زكواتهم وصدقاتهم كإمام المسجد له أن يأخذ؟ طيب إن أخذ كم يأخذ؟ هذا باب يفتح وساوس الشيطان. مصارف الزكاة ترعاه الدولة وترعاه المسؤولون، فإن أعطوا فإنما يعطون وفق قوانين، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفا عليه. وجرى في بلادنا أن المنظمين لمن يجمعون الصدقات والزكوات أنهم لا يعطون، ويقولون هذا أمر تطوعي، فإذا أردت أن تأخذ فاستقيل ملك، ليس لك أن تأخذ. يعني الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنهم يعملون، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنما يأخذون لفقرهم وحاجتهم، ولا يقرر الآخذ مقدار ما يأخذ، وإنما الذي يقرره اللجنة التي تعطيه. يعني لو في لجنة واحد منهم فقير، واحد فقير، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة؟ يأخذ كسائر الناس، لا يجوز له أن يقدر هو كم يأخذ، وإنما اللجنة هي التي تقدر وتعامله كما يعاملون سائر الناس، والله تعالى أعلم. أنا شاب أدرس الجامعة المختلطة، هل علي أن أنصح الأخوات المتبرجات وأنا شاب أعزب؟ انصح الإخوة المتبرجين، مش الأخوات المتبرجات، انصح الإخوة المتبرجين، إخوانك التعبانين، إخوانك تركين الصلاة، إخوانك الشاردين، إخوانك البعيدين، ابحث عنهم وذكرهم بالله وخوفهم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام الترمذي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالأصل في الاختلاط والبحث عن النساء والكلام مع النساء هذا باب شر عظيم ينبغي الموفق أن يغلقه، فذكر إخوانك البعيدين. هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا؟ لا، لا يورث. ما هو شرط الخيار؟ ثبت في مستدي أحمد وغيره أن حبان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به، فقال النبي لحبان، قال له: اشترط معي خيار، بشتري منك هذه السلعة ومعي خيار ثلاثة أيام، فلي أنا أردها، فلو اشتراها رجل ثم مات فهل الخيار ينتقل لورثته؟ الجواب لا، هذا حق شرعي خالص، هذا حق شرعي خالص، وهذا حق لا يقبل الميراث، والله تعالى أعلم. هل يجوز جمع الأموال من الناس لعمل ديكور للمسجد من جبس وإضاءة مثل الإضاءة التي تستخدم في صلاة الأعراف؟ من أخذ أموال الناس في المساجد فليتقي الله فيها، وصرف الأموال للزينة الخالصة فقط فهذا من إشراط الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعلماؤنا يقولون: من أصابه هم أو غم فمن السنة أن يجلس في المسجد ويكون بناء المسجد متواضع، فينظر فيقول: هذا بيت الله وهذا حاله، فيذهب همه ويذهب غمه. واليوم إذا جلس هذا الفقير وهذا الذي يعني عضته يعني الحاجة في المسجد يزداد هما، اليوم يزداد هما. فالأصل في المسجد أن يتقي الله جل في علاه من يبني المساجد، وحقيقة كثير ممن يتبرعون بالأموال للمساجد ويبنونها بالطريقة التي نراها هؤلاء بل لا عقود لهم، أو أن أموالهم من حرام، أموالهم من حرام، فمال من كان ماله من حرام لا يوفق أن يضع الشيء في مكانه. والذي نفسي بيده لو كانوا عقلاء بعض المساجد يبني بها 200 مسجد وزيادة، بعض المساجد يبنى بها 200 مسجد وزيادة، المسجد واحد يعني حي صغير، لماذا يحتاج إلى فخفخة وطوابق وشيء كثير؟ أعجبني بعض إخواننا المحسنين جزا الله خير، يقول: بنيت الآن أكثر من 200 مسجد، وأبني المسجد في حي ناشئ، وأغلب الأحياء الناشئة التي توزع فيها قطع تكون فيها قطعة موقوفة للأوقاف، ويقول المقاول عندي دائم ينتقل من قطعة لقطعة، وأبني المسجد بمقدار حاجة الحي، ولا أضع أي زينة في المسجد. يعني المسجد يكلف 20,000 دينار، ممكن 20,000 دينار يكلف المسجد، مسجد صغير، والمساجد ما فيها كبير نفقة، والأرض متبرع، والمهندس متبرع، ما ماذا بقي؟ فالأمر سهل، بناء المساجد سهل. الواحد يريد ابن مسجد محتسبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، النبي يقول ولو كمفحص قطاه. شو يعني ولو كمفحص قطاه؟ ولو كعش عصفور. من بنى لله مسجدا وكان هذا المسجد كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. روح على الأماكن البعيدة عن عمان، شوف لك حي متواضع، ابني مسجد، ابني مسجد متواضع. يعني لا يلزم حتى تأخذ الأجر أن تنفق الألوف المؤلفة، لا يلزم. لو مفحص خطأ، لو مفحص خطأ، لو عملت لك مسجد 10 × 10 في حي ناشئ وناس تصلي فيه والناس كثروا، الناس يوسعون المسجد. متى تسعى الحي الناس يوسعون المسجد وأنت لك الأجر، أنت لك الأجر لك الثواب. صار الآن بناء المسجد عند كثير من الناس، صار بناء المسجد محصور في أصحاب الملايين، اللي ما عنده ملايين ما بيبني مسجد. هذا الفهم غلط، هذا الفهم في الشرع غلط، خصوصا إذا كان الرجل كثير الأسفار. ودابر أنا أقول لإخواني الذين ينتقلون للصين من أجل التجارات ويذهبون إلى أقاص الدنيا: اترك لك شيء، اترك لك أثرا هناك، اشتري لك كم كتاب، اشتري لك كم مصحف، خذ معك تلك الديار بعض الأشياء، ضعها وامشي، رحت للدنيا اخدم دينك أيضا، اخدم دينك، ضع شيئا ينفع دينك، يعني ما يبقى الأمر دنيا خالصة. رحت على أقاص الدنيا، اترك لك أثرا خلفك، اترك لك أثرا ترضي ربك ويبقى لك أجر في هذا المكان الذي ذهبت إليه من أجل الدنيا الخالصة، لعل الله يبارك لك فيما ذهبت إليه من تجارة أو مشاكل. أسأل عن التفصيل في فقه التعامل مع شخص حسود يضمر لك الشر ويترصد ويأتيك بسبب الأذى، ايش تعمل معه؟ يقول بعض السلف كما أسند من قتيبة قال: من عاداك حسدا تبه. والله علماؤنا ما تركوا لنا شيئا إلا وبصرونا رحمهم الله تعالى. يقول ابن قتيبة يستدعى بعض السلف قال: من عاداك حسدا، قال لا تلتفت لعداوته أبدا، بل تلتفت إليه أبدا، لا تلتفت لعداوته، وامضي في الخير الذي أنت فيه، فإن الحسود لا تقر عينه حتى يذهب فضل الله عليك. الحسود ما له، مش ممكن تنتهي عداوته. من عداك حسدا مش ممكن تنتهي عداوته اليوم الدين. فمن عداك حسدا لا تلتفت إليه، اسقطه من اعتبارك، وامض فيما أنت فيه من خير وتقدم، ولن يهدأ له بال حتى يذهب فضل الله عليك. فالحسود لا يجار، والحسود لا يلتفت إليه، الحسود لا يلتفت إليه، لكن اخفي نعمة الله عليك أمام الحسود، اخفي نعمة الله تعالى عليك. حكم مسائل منع الحمل وما يتبع ذلك من كشف العورة المغلظة بحجة التداوي، عند الإخوان حاجة وعندنا ضرورة. كشف العورة المغلظة تكون الضرورة، فالمرأة إذا حملت فتكاد أن تهلك فلها أن تركب ما يسمى بوسائل الحمل الحديثة، كلما اشتدت الحاجة تسعى أهل العلم في الوسيلة، كلما اشتدت الحاجة تسعى أهل العلم في الوسيلة، فليس الحكم سيئا، فليس الحكم سيئا. امرأة الأطباء يقررون في المقرر عندهم وفق قواعدهم في الطب أنها إن حملت هلكت، فلها أن تعمل ما يسمى اليوم بتسكير المواسير، خصوصا الآن يعني قد يصنع عبر الليزر وعدم يعني شاهد ان الحاجة كلما اشتدت بالمرأة العلماء يوسعون عليها، واذا الحاجة كانت ضيقة العلماء يضيقون عليها. والاصل في المرأة انها عورة، والاصل انها ذات حياء، فحكم الله في شرعه وحكم الله في قضائه وكونه متفقان، فالاحكام الشرعية تتوافق مع الحياء الذي اودعه الله تعالى في نفوس النساء. اما الترفه والتوسع وكما هو حاصل اليوم فهذا امر ليس بممدوح. امي تشرب دواء مدر للبول ولا تقدر على متابعه الوضوء في كل صلاه، فلها ان تجمع بين الصلوات؟ الجمع يكون عند العسر والمشقة على مذهب بعض المحققين من المالكية كأشهب ومن الشافعية كالخطابي وهو مذهب أحمد. فإذا هذه المشقة دفعت بأن تتوضأ لكل صلاة وتكون من أصحاب السلف والوضوء لا يتعبها، فالواجب حينئذ أن تصلي كل صلاة بوقتها وأن تقتصر على رخصة صاحب السلف. أما هي تعرضت الآن، احفظ عنه كل سبب يجعلك تترك الصلاة ولا يمكن أن تصليها في وقتها، فلك أن تجمعها مع الصلاة التي بعدها. يعني أنت أمام خيارين، يا بترك الصلاة يا بجمع. إيش تعمل؟ اجمع. ولو وقع في ظرف صعب لملابسات معينة، ولو وقع لظرف صعب في ملابسات معينة. ولذا الفطن من طلبة العلم يعلم السر في أن النبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. الحديث ما فيه أن النبي جمع بمطر، النبي جمع بسفر، النبي جمع بخوف، النبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا. فهذه أعذار نموذجية فغيرها من الأعذار يلحق بها. فكل عذر يجعل المكلف بين أمرين، وإما أن تفوته الصلاة عن وقتها، وإما أن يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين. ولذا الأوزاعي كما في مصنف ابن أبي شيبة شاو أعرابي قال يا إمام أنا لا أستطيع أبقى العشاء، يا بجمع يا بنام. قالوا اجمع ونام، اجمع ونام. يعني لو واحد أجاء قالك أنا مستحيل مستحيل أبقى العشاء لسبب أو لآخر، يعني واحد يعمل عملية مثلا سيعمل عملية ويستيقظ ثاني يوم وراح يعملها قبل العشاء، ايش تقول له؟ بل تقول له اجمع، اجمع هنا، اجمع يوم العملية. وهكذا أخت تقول جامعني زوجي في الحيض بدون علم، يعني جامعها فلما نزع وجد الدم وهو لا يعلم، وهو لا شيء عليهما، لا شيء عليهما، يعني جامعها وهي حائض وهو لا يدري، فهذا رفع عنه، هذا خطأ مرفوعا. وأما من جامع أهله بحيض فإن كان الحيض بأوجه فعليه دينار، وإن كان الحيض بآخره فعليه نصف دينار، والدينار 4 غرام وربع 24% من الذهب الخالص، يعني الذهب الخالص غير 24 وهو الزكاة، زكاة 20 دينار، والدينار 4 ب24% 20 ب4 ب24% 85 غرام من الذهب الخالص. فمن جامع أهله عن عمد وهي حائض فإن كان الجماع في أوج الحيض فعليه كفارة دينار، وإن كان الجماع في آخر الحيض فعليه نصف دينار. وأما من جامع أهله وهو لا يعلم أنها حائض فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هل جحا كان تابعي؟ جحا صار شخصية هزلية وليس اسما لشخص كرابعة، فرابعة أصبحت لقبا لكل عابدة، وجحا أصبح لقبا لكل صاحب يعني طرفة وما شابه، فعرف جحا في كل عصر، يعني صار يطلق جحا هذا الاسم على في كل عصر عرف. وترجم الإمام الذهبي لرابعة في المجلد الرابع من السياق، وترجم لجحا أظن بعده بقليل. وهذه طبقة، هذه طبقة التابعين وتابعي التابعين، هذه طبقة التابعين وتابعي التابعين، والله تعالى أعلم. أنا طالبة علم مبتدئة، هل أبدأ بتعليم التوحيد أم تعليم أحكام التجويد؟ هذا وهذا. التوحيد لا يستقر في القلب إلا بالغذاء، إلا بالغذاء الصحيح، والغذاء الصحيح يكون بالقرآن والسنة، والقرآن يكون غذاء صحيحا للقلب إن أداه المكلف كما أنزله الله من السماء. والعبد لا يستطيع أن يقرأ القرآن كما أنزل من السماء إلا بأن يتعلم أحكام التجويد. فأحكام التجويد لا تراد لذاتها، إنما تراد لكي يؤدي العبد، لكي يؤدي العبد القراءة القرآن على الوجه الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم المبتدئ يبدأ بالكليات، يبدأ بكليات العلوم ولا يتخصص في علم، يبدأ بكليات التوحيد ويبدأ بأحكام التلاوة والتجويد، ويودع قلبه ما استطاع من كتاب الله جل في علاه، ويحفظ كليات الفقه. يعني طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى كليات الفقه، وتكون مقدمة على فروع التوحيد. يعني يعرف كيف يصلي، المرأة تعرف كيف الحيض، مقدمة على أن تعرف الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول ليس من أصول التوحيد، وهي من مباحث التوحيد، وهي مباحث التوحيد. فبعض الناس إن أقبل على العلم يريد التوحيد لما يسمع فضل التوحيد، وهذا حق، وهذا حق، فلا يفهم أن المطلوب منه في التوحيد الكليات، فيبدأ بكليات التوحيد ثم بكليات الفقه وهكذا، ثم يبدأ بالعلوم في ترة لاحقة مفصلة، والله تعالى أعلم. الله يحفظك. عندنا ضيوف من فلسطين يعني يوجهوا لك بعض الأسئلة، جزاك الله خير. من حيفا جاءوا زيارة. نحن من فلسطين المحتلة الجريحة، صلى الله أن نعيدها لحضيرة الإسلام والمسلمين، وصلى لكم الثبات. من مدينة حيفا نطلب من سماحتك نصيحة لنا تبين لنا فيها ممن نأخذ العلم إذا لم نقدر على الوصول إلى عالم. أولا أسأل لكم الثبات، وأسأل الله عز وجل أن يعيد فلسطين إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا جهادا في سبيل الله ضد اليهود. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول طلب العلم فريضة، والنبي ما حدد الوسيلة، قال طلب العلم فريضة. فالآن من فضل الله تعالى، من فضل الله وسائل الاتصال الحديثة والأخذ على المشايخ والعلماء بهذه الوسائل سهلة، ولله الحمد والمنة. فالواجب عليك أن تأخذ العلم عمن ترى أنه كفؤ في العلم، يزكيه أهل العلم، معروف بين العلماء والفقهاء بالنبوغ في نوع العلم الذي تدرسه عليه، يعني يعرف الفقه إن كان مفتيا، ويعرف التوحيد إن كان يدرسك التوحيد، ويعرف التفسير ومن أهل العلم في التفسير إن أردت أن تسأله عن تفسير آية وما شابه. أفضل وسائل العلم أن تأخذه بجثوه على الركب، فتأخذ العلم وتأخذ السمت، تأخذ سمت العالم وتأخذ علم العالم. فإن تعذر هذا فلا أقل أن تأخذ المقدار الذي ينجيك عند الله عز وجل. أنا لا أعرف في حيفا يعني أشخاصا أسميهم، لا أعرف أحدا أسميهم، لكن أهل العلم معروفون والعلماء معروفون، فلا أنصحك أن تأخذ العلم إلا عن من عرف أنه أهل للعلم. ما حكم تعلم النساء في الجامعات اليهودية المختلطة؟ الجامعات المسلمة الأصل في المرأة في تعلمها حرام، ما بالك عند اليهود. فيا أهل فلسطين، يا أهل 48، يا من تعيشون بين اليهود، تميزوا عن اليهود، احرصوا على أخلاقكم، احرصوا على عاداتكم المأخوذة من دينكم، إياكم أن تذوب هويتكم في هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نقيم في ديار الكفر حتى تبقى لنا هويتنا، وحتى الواحد منا لا يكون سندولاب يفكر كما يفكر الكفار. فالواجب عليكم أن يأمر بعضكم بعضا، وأن ينصح بعضكم بعضا. احرصوا على إقامة الصلوات في المساجد، احرصوا على تعليم أولادكم، واحرصوا على تعليم بناتكم. ما هو الضابط في التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ وهل دولة بني إسرائيل دولة دار إسلام؟ هؤلاء يهود، ليسوا بني إسرائيل. إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي الله يعقوب بريء منهم، يصرحون بأنهم دار، يقال عنهم إسرائيليون، هم ليسوا إسرائيليين، والنصارى ليسوا مسيحيين. المسيح بريء ممن يؤلهه، فيحرم أن يكون أن نقول عن اليهود إسرائيلي، ويحرم أن نقول عن النصراني مسيحي. فإسرائيل بريء من اليهود، وعيسى عليه السلام بريء من نصارى. هؤلاء نصارى، هؤلاء نصارى كما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء ليسوا إسرائيليين، هؤلاء ليسوا مسيحيين. واليهود دار حرب وليست دار كفر فقط. يعني اليهودي الجاثم على فلسطين محارب وليس معاهد، فلا حرمة له. اليهود في فلسطين محاربوا محاربون، ليسوا أهل ذمة، ليسوا أهل عاد، لا حرمة لدمائهم ولا حرمة لأموالهم. هذا حال اليهود، هذا حال اليهود. لكن موضوع القتل وعدمه يدور مع مصالح ومفاسد، يدور مع مصالح ومفاسد، لا يدور مع أنهم معاهدون وأنهم مستأمنون. متى يتأهل طالب العلم فيكون عالما؟ العلماء الذين يقررون هذا واحد. الثاني، إذا أصبح طالب العلم أصول وصار عنده قريحة وملكة، وهذه القريحة بدأت تفرز تربط الفروع وتخرج الفروع على الأصول، ولما صاحب طالب العلم هذه القريحة تفرز هذه الفروع من غير كلفة، لما يعرضها على تقريرات العلماء يجدها موافقة، فحينئذ يهنأ ويحمد الله تعالى. مثل الطبيب، مثل الطبيب. قال علي بن المديني، قال له كيف تعرف الحديث الضعيف من الصحيح؟ ويقال الفقيه، كيف يعرف الفقيه هذه فتوى صحيحة من وأنها فتوى ضعيفة؟ تدرون ما الجواب؟ قال كالطبيب الذي يعرف الصحيح من السليم. طبيب كيف يعرف الصحيح من السليم؟ الفقيه يعرف. لمعرفة الفقيه بالفتوى السليمة من الخطأ كمعرفة الطبيب أن صحة فلان هو صحيح ولا مريض. ملكة ما يتكلف. الطبيب عنده ملكة، طبيب عنده ملكة وعنده طرق خفية. يعني لما الطبيب يعرف تفاصيل كيف يفكر فعنده طرق علمية صحيحة، وكذلك الفقيه، وكذلك المحدث، وكذلك المفسر وما شابه. هل يمكن أن يصاب الإنسان بمس أو سحر مع محافظة على الأذكار؟ طب سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر. سحر. طب هل النبي ما كان حافظ الأذكار؟ فيمكن أن يصاب؟ ممكن أن يصاب والأمر لا حرج فيه. سؤال من أخر في أستراليا، في حال جمع صدقة الفطر مالا لنقله لدولة أخرى وشراء الطعام هناك وتوزيعه قبل صلاة العيد، كان يكون التوزيع بعد ساعات عنا، هل يكون شرط الإخراج قبل وقت صلاة أخرج أم المستلم؟ العبرة بوصولها للفقير. سؤال مهم وسؤال دقيق. يقول في فرق توقيت بيننا احنا في استراليا وبين من نوكلهم ان يطعموا الفقراء. فالعبرة مثلا واحد في استراليا باع صدقات الاردن وقال يا جماعة اطعموا، ما عندنا احنا عندنا عوائل كثر وعندنا اقلية مسلمة كثيرة في هذه الديار وما عندنا فقراء، العبرة نطعم الفقير عندنا ولا عندهم؟ العبرة عندنا، العبرة عندنا. وهذا أصل كبير ابن القيم ذكره في غير كتاب من كتبه، العبرة متى تكون العبرة بالابتداء متى تكون العبرة بالانتهاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صدقة الفطر طعم المساكين، والنبي وقت طعمة هؤلاء المساكين، فالعبرة بأن نطعم المساكين في بلادنا، فمتى أطعمنا فالحمد لله رب العالمين وقع الإجزاء. ولا سيما أن ابن عمر لما كان يسأل متى نطعم المسكين قال لما يجلس ساعي، كان الساعي يجلس يعني قبل رمضان انتهاء رمضان بيوم أو يومين، لو خرجت الزكاة قبل انتهاء بيوم أو يومين لا حرج. وبالتالي العبرة بما في بلادنا، والله تعالى أعلم. ما حكم بيع الشالات النسائية الملونة التي توضع على الرأس بدل الحجاب الشرعي؟ التزمت ولكن شهواتي تطاردني، ماذا أصنع؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، عمق مراقبة ربك في قلبك، والعبد لا يستطيع أن يستشعر بمراقبة ربه له إلا بكثرة ذكره له. فمن بركات الذكر وإدمان اللسان على الذكر أن الذكر يعمق مراقبة الله تعالى. والشهوات لا يستطيع العبد أن يضبطها وأن يبتعد عن المحرم منها إلا بشدة مراقبته ربه، إلا بالتقوى. فعدو العبد شهوة وشبهة، والشبهة تدرى بالعلم والحجة والبرهان والدليل، والشهوة تدرى بالتقوى والمراقبة، أن يراقب العبد ربه. وأما بيع الشالات النسائية فالأصل في بيعها الحل، الأصل في بيعها الحل. ومن تشتريه لحلال وحرام فهي الآثمة. وأما الشيء إذا كان لا يباع إلا لحرام فخرج الأمر عن كونه عن أصله، فأصبح لا يستخدم إلا في الحرام، فهذا الذي لا يباع، وهذا الذي يقال فيه الحرام لغيره. أما ما دام الأمر يباع حلال وحرام فالاسم على المشتري وليس الاسم عليك، أنت يحل لك أن تبيع شفرة كي تستخدم في حلق إبط، حلق عانة، ولا حلق لحية، ولا حلق مولود. هذه سنة وهذا واجب وهذا حرام، أنت الآن ليس لك أن تسأل. بيع الخبز، ممكن واحد يشتري خبز ويمكن يشرب خمر عليه، فليس مطلوبا منك كل من يشتري منك لحما أو خبزا تقول تعال وضعي. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما، أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. الأدعية التي جعلها الشيخ الألباني الزيادات بين معقوفتين وجعلها روايات أخرى بين قوسين، هل هذه الروايات أيضا يجوز أن تضم هذه؟ نعم نعم تذكر الأدعية كاملة. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري. كثير من طلبة العلم إذا نظر صحيح البخاري يقول شو يعني مختصر البخاري؟ شيخنا الألباني رحمه الله تتبع اللفظ الواحد في صحيح البخاري، والبخاري الحديث الواحد في بعض الأحايين كرره 42 مرة، وفي كل موطن زاد ألفاظا عن موطن آخر، فجمع الشيخ جميع الألفاظ في موطن واحد. وهذا عمل لا يقدر عليه إلا أمثال الألباني رحمه الله. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا والمخرج واحد والحديث له زيادات والزيادات ثبتت، فيكون هذا زاد على هذا من الرواة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث بمجمله. ولذا أنت لو أنك تعبدت الله تعالى به إن كان هذا الحديث فيه ذكر فذكرته بتمامه وكماله وبحثت عن الطرق الصحيحة فذكرته فهذا أمر حسن ولا حرج فيه. هل أفضلية الصحابة على غيرهم بالجملة أم أن كل فرد منهم أفضل من كل فرد من بعدهم، حيث أنه يوجد من الأئمة بعدهم من خدم الإسلام وهو معروف بخلاف كثير من أحد الصحابة كما ليس لهم نصوح بين القليل قباب العرب، فكيف نفهم هذه الأفضلية؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضل فيه بين قرون خير القرون، قال فالخير القرون، هل يوجد في قرن الصحابة منافقون كفار؟ نعم، فالعبرة بخير القرون، ثم العبرة بالحديث بالفضل الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالوصف وإما بالتعيين بتعيين الشخص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صغار الصحابة وكبارهم، فلما سمع مشاتمة بينهم والحديث عن أبي هريرة في الصحيحين أو عن أبي سعيد قال دعوا لي أصحاب، قال صلى الله عليه وسلم لتسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المخاطب صحابي، يقول لتسبوا أصحابي، النبي يخاطب خالد، يخاطب صغار الصحابة ويذكر فضل كبار الصحابة، فكل الصحابة لهم فضل وكل الصحابة لهم منزلة، ويحرم أن نشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شتم رجلا لأنه صحابي فقد كفر، من شتم رجلا لأنه صحابي فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من سب أصحابي، ألا لعنة الله على من سب أصحابي. فكل الصحابة لهم فضل ولهم أجر، لكن الصحابة ليس أجرهم سواء وليس فضلهم سواء، ولا يمكن لمن بعدهم أن يبلغهم. ولذا لما سئل سفيان عن مفاضلة بن عمر بن عبد العزيز وعن معاوية أن الغبار الذي في أنف معاوية خير من كثير من أمثال عمر بن العزيز، الغبار اللي في أنف دابة معاوية يقول خير من كثير من عمر بن العزيز. فالصحابة لهم فضل لمشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهدة النبي هذه لها أسرار على بها الله، مشاهدة النبي لها أسرار على بها الله، حتى لو وقعت المشاهدة من غير إدراك. لذا الذهبي لما ذكر الصغار وأول من فصلهم الإمام مسلم في كتاب الطبقات، ذكر صنف رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. إذا ابن حجر في الإصابة يقول من طرق معرفة الصحابة جرت عادة الأصحاب إذا ولد له مولود أن يأخذه ويريه النبي صلى الله عليه وسلم، يطمع من النبي حنكه، يطمع من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. قال هذه من طرق معرفة الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك، قال الإمام الذهبي هذا من حيث الرواية تابعي، يعني واحد مات والنبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنتين ثلاث سنوات، ما عنده إدراك، ما عنده سماع، إيش كيف نعامله هذا؟ الذهبي يقول هو صحابي من حيث الرؤية وهو تابعي من حيث الرواية، من حيث الرواية تابع ومن حيث الرؤية صحابي. العلماء الحافظ السخاوي في كتابه العلو المرضية يذكر إذا انكشف النبي في قبره فرآه رجل فهل يلحق الصحابة؟ لا إله إلا الله. هل يلحق الصحابة؟ حتى أن بعضهم ألحق بالصحابة من رأى النبي في المنام. وكلا الأمرين الأخيرين توسع مذموم وليس بصحيح. وكلا الأمرين الأخيرين توسع مذموم وليس بصحيح والله تعالى أعلم. ماذا تنصحون طالب العلم الذي أهدر كثيرا من وقته؟ هذا ليس طالب علم. الذي يضيع وقته ليس طالب علم، هو عامل طالب علم، عامل طالب علم، بس هو الحق والحقيقة ليس طالب علم. طالب العلم بخيل بوقته. إذا رأيت طالب العلم حريصا على وقته، بخيلا به، حريصا على كتبه بخيلا بها، فاعلم أنه يفلح. وإذا رأيته يهدر وقته ويضيع وقته، هذا ليس طالب علم، هذا أن لك أن تفوق غيرك وأن تتقدم على غيرك في العلم، وأن تلهو كما يلهو وتأكل كما يأكل وتنام كما ينام وترتاح كما ترتاح. طالب العلم مميز، طالب العلم مميز بوقته. محبك أبو عبد البر من الصومال فضيل شيخنا، عندنا جماعة تنتسب للاعتصام بالكتاب والسنة وينتسبون للسلف، ومع ذلك يبيحون تعدد جماعات وخروج الحكام، هل نحذر من هؤلاء؟ حذر من شرهم، شر الذي هم فيه حذر منه، ولا تكثر أعداءك ولا تنشغل بهذا، حذر وامشي بدعوتك. أحسن طريقة للإغلاق على أهل البدع بدعهم أن تحتل قلوب الناس وأن تسبق لزرع القناعات الشرعية الصحيحة القائمة على أدلة الكتاب والسنة. هل يجوز الإمام أن يقدم درسا علميا عن طريق الإذاعة والتلفاز؟ لا حرج، التلفزيون في شيء منهي عنه، فهل المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم أم الموجود؟ إذا ما وقعت مخالفة في التلفاز، يعني ما جمعوك مع امرأة متبرجة ولا مع متبرجات وجلست وقدمت، فلا حرج في هذا. إن غلب على ظنك أن الفائدة تنفع وأن الناس تستفيد منك، فالله قضت حكمته أن يربي موسى في قصر فرعون. المشكلة في هذا، ألم يربى موسى في قصر فرعون؟ فإذا وجدت في مكان تأمر وتنهى من غير وقوع في أدنى مخالفة، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. طيب، هل ترك السترة والاستعاذة وعدم تمكين أحد أعضاء السجود كالقدم وعدم مد الظهر وبسطه في الركوع وعدم وضع اليدين وإحداهما على الركبتين وعدم استفراش الرجل اليسرى وترك تكبيرات الانتقال، هل هذا يحتاج لسجود سهو؟ هذا يحتاج لدروسنا الخمسة أو الستة التي فصلنا فيها أحكام سجود السهو في شرح صحيح مسلم، والأمثلة المذكورة ليست سواء، والعلماء ضوابط بيناها بتفصيل وتأصيل في شرحنا لصحيح مسلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.